ومع ذلك الرافضة الذين يطعنون في خلافة أبي بكر ويشتمونه وكذلك عمر يعرضون عن هذا الذي هو من كلام علي الذي يعبدونه ويقدسونه ولا يلتفتون إلى مثل هذا الذي هو قول إمامهم الذي يقتدون به. نحن نقول إن علي رضي الله عنه له فضل ولكن اعترف بالفضل لأهله، اعترف بفضل أبي بكر لأنه من السابقين ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستخلفه، ما اعترف أيضا بفضل عمر وذلك لقوته في أمر الله تعالى ولأنه اختاره أيضا أبو بكر وجعله خليفة بعده، فما لهم لا يعقلون، مع أن هذا كلام علي الذي يتولونه. قال حدثنا محمد بن مسكين حدثنا محمد يعني الفريابي قال سمعت سفيان يقول من زعم أن علي عليه السلام كان أحق بالولاية منهما فقد خطأ أبا بكر وعمر والمهاجرين والأنصار، وما أراه يرتفع له مع هذا عمل إلى السماء. هذا سفيان السفيان بن سعيد بن مسروق الثوري رضي الله عنه ورحمه، يوبخ الذين يفضلون أبا علي على أبي بكر ويقولون إنه أحق بالولاية، وهم الرافضة، وذلك لأنه من أهل العراق وقد انتشرت في العراق هذه المذاهب وهذه الأقوال التي فيها طعن على أبي بكر وعمر والتي فيها أن علي هو أفضل وأنه أولى بالولاية وأحق بالخلافة من أبي بكر وعمر، فيقول إن الذين يقولون هذا يدعون أن علي أحق بالخلافة منهما، نقول قد خطأتم الصحابة، خطأتم أبا بكر وعمر. أبو بكر ما حرص على الخلافة ولكن اتفق أهل زمانه على أنه أولى بالخلافة فولوه لفضائل علم وهامنه، ثم إن عمر تولى الخلافة أيضا بعد أبي بكر باستخلاف أبي بكر، فكان ذلك أيضا صوابا وكان فيه سداد. فالذين يفضلون عليا ويدعون أنه هو الخليفة والإمام خطأوا أبا بكر وعمر وخطأوا المهاجرين والأنصار رضي الله عنهم، ادعوا أنهم قد أخطأوا حيث ظلموا علي كما يقولوا، وما أراه يرتفع لهم عمل إلى السماء مع هذه العقيدة السيئة، فأين يذهبون؟ ولا شك أن عندهم أكاذيب ذكروها طعنا في أبي بكر رضي الله عنه وطعنا في عمر وطعنا أيضا في الصحابة، يقولون إن الصحابة كتموا الخلافة، أن الصحابة كتموا الولاية والوصية الذي أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم. نعوذ بالله. قال رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن يحيى حدثنا محمد بن يحيى بن يحيى بن فارس قال حدثنا قبيصة قال حدثنا عباد السماك قال سمعت سفيان الثوري يقول الخلفاء خمسة: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعمر بن عبد العزيز رضي الله عنهم. وهذا أيضا من كلام سفيان الثوري. وسبب استشهاد أبي داود بكلام سفيان أن بعضهم قد نقل عنه أنه يرى فضل علي رضي الله عنه. ذكر ذلك ابن كثير في ترجمة سفيان تحت عنوان غريبة من الغرائب وآبدة من الأوابد، يعني من أهل سفيان أن علي رضي الله عنه كان محبوبا حبا كثيرا عند أهل العراق، ولم يزالوا يكذبون في فضائله إلى أن اعتقدوا أنه هو الخليفة، وأن من جاء بعده من الخلفاء كلهم مغتصبون للخلافة لا يستحقونها. فهكذا جاء عن سفيان أن الخلفاء، يعني الخلفاء الراشدين، أنهم خمسة، عد الخلفاء الأربعة وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، وأضاف إليهم عمر بن عبد العزيز الذي هو من بني أمية، وذلك لأنه سار سيرة حسنة، اقتدى بعمر بن الخطاب الذي هو جد أمه. فلما تولى عدل في الخلافة، ومع ذلك ما طالت مدته، إنما هي خلافته بقدر خلافة أبي بكر سنتان وبعض سنة، ومع ذلك ملأ الأرض عدلا كما ملئت جورا. هكذا حال الخلفاء رضي الله عنهم. جزى الله فضيلة الشيخ وعظم له الأجر والمثوبة. فضيلة الشيخ أحسن الله إليكم، يقول السائل: ما معنى هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قالوا يا رسول الله متى وجبت لك النبوة؟ قال: وآدم بين الروح والجسد. صحيح أن الله تعالى كتب كل شيء قبل أن يخلق السماوات بخمسين ألف سنة، ومع ذلك فإن الله تعالى علم وكتب ميلاد كل إنسان وأمله وأجله، كما ورد ذلك في الحديث المشهور عن ابن مسعود أن الملك يكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. فكتب الله تعالى في الكتاب آدم بين الماء والطين، يعني قبل أن يخلقه، وذلك كتابة التقدير العمري، لأنهم ذكروا أن التقدير أربعة: التقدير العام الذي في اللوح المحفوظ، التقدير السنوي الذي يكون في ليلة القدر، التقدير العمري الذي يكتب والإنسان في الرحم، والتقدير اليومي الذي هو ما يحدث في كل يوم. جزى الله فضيلة الشيخ وعظم له الأجر والمثوبة. Thank you.